الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في باب الاستنجاء. نقول: وعند الخروج منه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هامش: وحكم الاستنجاء مستحب ومثله الاستجمار، إلا إذا أراد الإنسان ما تشترط له الطهارة فيجب كالصلاة ومس المصحف والطواف. قوله من الخبث والخبائث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بإسكان الباء هو الشر، والخبائث الشياطين، ومن قال هذا الدعاء فقد تعوذ من الشر وأهله. قوله عكس مسجد ونعل، فالسنة إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى، وفي لبس النعل وسائر الملابس يقدم اليمنى، وإذا خلع قدم اليسرى. هذا الفعل هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله وبعده في فضاء واستتارة وارتياده لبوله مكانا رخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. نقول بعده في فضاء، وكذلك نتره ثلاثة، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، واعتماده على رجله اليسرى، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستجماره واستنجاؤه بها، واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر بحجر. هامش: قوله وارتياده أي طلبه، رخوا أي لينا هشا حتى يسلم من رشاش البول، واعتماده على رجله اليسرى. والحكمة في هذا هو أن المعدة بقدرة الله في الجانب الأيسر، فيكون أسهل للخارج. قوله واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، فيكره استقبالهما لما فيهما من نور الله تعالى، والراجح لا يكره استقبالهما لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله. ودليل ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وغالبا الذي يشرق أو يغرب يستقبل أحد النيرين. وراوي الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قوله ولبثه فوق حاجته أي يحرم لبثه زمانا زائدا على القدر المحتاج إليه، والعلة في ذلك هو كشف العورة بلا حاجة، وهو أيضا مضر طبيا بقاء الإنسان على حاجته من غير حاجة. قوله ويستجمر بحجر، شروط صحة الاستجمار خمسة: واحد، أن يكون ما يستجمر به طاهرا. اثنان، أن يكون مباحا. ثلاثة، أن يكون منقيا فلا يكتفي بالأملس لأنه لا ينقي. أربعة، أن لا يكون بعظم ولا روث ولا بشيء محترم. خمسة، أن يكون بثلاث مساحات منقية. هامش: قوله ثم يستنجي بالماء، شروط الاستنجاء أربعة: واحد، أن يكون بماء. اثنان، أن يكون الماء طهورا. ثلاثة، أن يغسل سبع غسلات على المقدم في المذهب، والراجح أن ذلك ليس بشرط، بل إذا ظن أنه قد أنقى فذلك يكفي. أربعة، الإنقاء. وقول المصنف فيما تقدم ونتره ثلاثة، أي يستحب لمن بال أن ينتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه. أعود إلى المتن: ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. حاشية: قال في مختار الصحاح: نتر النتر جذب في جفوة، وبابه نصر. وفي الحديث: فلينتر ذكره ثلاث نترات، يعني بعد البول. انتهى كلامه. وقال في شرح الزاد: ويستحب نتره لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة، رواه أحمد وغيره. انتهى. قلت: والحديث ليس بصحيح، ولهذا قال الشيخ تقي الدين: النتر بدعة، لكن أحوال الناس مختلفة، فكل يفعل الأصلح. قوله: إن لم يعد الخارج موضع العادة، كما لو انتشر شيء من الخارج على شيء من الصفحتين، أو امتد شيء من البول على الحشفة امتدادا غير معتاد، فحينئذ لا يجزئ إلا الماء. قوله: ويسن قطعه على وتر، لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. مثاله: إنسان استجمر بثلاثة أحجار فلم تنقي، فزاد رابعا فأنقى، فيسن أن يزيد خامسا. اثنان: قوله: إلا الريح، فلا يجب الاستنجاء من خروج الريح لأنها ليست نجاسة. ثلاثة: قوله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي لو توضأ قبل أن يستنجي لم يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ثم يتوضأ، متفق عليه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وعن أحمد رحمه الله: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، وهو مذهب الشافعي، واختاره الموفق والشارح. قلت: وهذا القول وجيه، وبالأخص إذا لم يمس المتوضئ فرجه، وهذا ممكن ومتيسر في وقتنا الحاضر، وذلك كالاستنجاء في الحمام الإفرنجي الذي يحصل به الإنقاء بدون مس البشرة. انتهت الحاشية. باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. هامش: السواك من سنن المرسلين، وحكمه سنة. وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على السواك ورغب فيه، فقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتسوك، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. ويتأكد السواك في عشرة مواضع، وطلبا للاختصار نذكر منها ستة: واحد، عند وضوء ومحله عند المضمضة. اثنان، عند الصلاة ولا فرق بين الفريضة والنافلة. ثلاثة، عند دخول مسجد. أربعة، عند قراءة القرآن. خمسة، عند انتباه من نوم ولا فرق بين نوم الليل والنهار. ستة، عند تغير رائحة فم. قوله بعد الزوال أي فيكره للصائم أن يتسوك بعد زوال الشمس، والراجح أنه لا يكره فهو مسنون في كل وقت. قوله ويدهن غبا أي يدهن شعر رأسه ولحيته ويكده يوما بعد يوم، لأنه إذا كان للدهان كل يوم يعد من الإسراف المذموم شرعا ومن التنعم الذي عاقبته ليست محمودة. قوله ويكتحل وترا أي ثلاث مسحات في كل عين، كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. ولفظ أحمد كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. قوله ويكره القزع، القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. وإذا كان القزع فيه تشبه بالكفرة فهو محرم لا يجوز للمسلم فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله ليس منا من تشبه بغيرنا. وما يفعله كثير من المسلمين وبالأخص أولاد المسلمين وشباب الإسلام، وهو توفير شعر الرأس وإرساله وإطالة السوالف إلى منتصف الخدين وتوفير الشارب وحلق اللحية، فهذا الفعل وهذه الظاهرة السيئة حرام لا يجوز فعلها، لأنها تشبه وتقليد لشباب أوروبا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفيه أيضا تشبه بالنساء، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، رواه الإمام أحمد. وقد صرح ابن حزم في كتابه المحلى بأن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، ذكر ذلك في المجلد الأول في الصفحة 20 بعد 200. وقال الشيخ تقي الدين ويحرم حلق لحية ويجب الختان. أما من خصوص التسمية فمن أراد أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم فيجب عليه أن يقول بسم الله، وتسقط التسمية مع النسيان. وإذا ذكرها المتوضئ في أثناء الوضوء فهو مخير، إن شاء سمى وابتدأ، وإن شاء سمى وبنى. والختان هو قطع جلدة فوق الحشفة، ويجب الختان عند البلوغ، وفعله زمن صغر أولى وأفضل. وكما يجب الختان في حق الذكر يجب في حق الأنثى، وعن أحمد رحمه الله أن الختان واجب في حق الذكر وسنة في حق الأنثى. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. الحاشية. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وشرعا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وعلى ما ذكر صاحب الإقناع سنن الوضوء 19 سنة، وذكر المصنف منها هنا 9. 1. السواك، ومحله عند ابتداء الوضوء مع المضمضة. 2- غسل الكفين 3 البداءة بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه. 4- المبالغة فيهما لغير صائم. 5- تخليل اللحية الكثيفة. 6- تخليل أصابع اليدين والرجلين. 7- التيامن. 8- أخذ ماء جديد للأذنين. 9- الغسلة الثانية والثالثة. واللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة، فهذه يجب غسل ظاهرها ويسن تخليل باطنها. وكيفية التخليل أن يأخذ بكفه ماء فيعركها. أما إذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها، والخفيفة هي التي لا تستر البشرة. ومن سنن الوضوء التيامن، وهو غسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، ولو غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، ولكنه خلاف السنة. باب فروض الوضوء وصفته. فروضه 6: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. الحاشية: قوله باب فروض الوضوء. الفرض لغة هو الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، وشرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. قوله والترتيب، أي بين أعضاء الوضوء: أولا الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم القدمين، لأن الله جل شأنه ذكر الوضوء مرتبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة الآية 6. قوله فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. فإن نوى ما تسن له الطهارة، الذي تسن له الطهارة الأذان وقراءة القرآن وما يشابههما. فإذا إنسان أراد أن يؤذن أو يقرأ القرآن غيبا فتوضأ ارتفع حدثه، وجاز أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة. قوله أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. أولا نعرف ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. هامش على الحاشية: رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. انتهى. وإيضاح هذه المسألة: إنسان توضأ وصلى الظهر وبعد الصلاة أحدث، ولكنه نسي حدثه، ثم جاء وقت العصر فتوضأ طلبا للفضيلة، فضيلة 10 حسنات، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية، ونسيانه لحدثه لا تأثير له. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. قوله أي إذا نوى من عليه جنابه غسلا مسنونا كغسل العيد والجمعة. أجزاء الغسل المسنون عن غسل الجنابة إن كان ناسيا للجنابة، أما إذا كان ذاكرا لها فلا يجزئ المسنون عن الواجب. وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. قوله وكذا عكسه، أي إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون. قوله ارتفع سائرها، مثاله إنسان استيقظ من النوم فبال وأكل لحم جزور، ومس امرأة بشهوة، ومس امرأة بشهوة، ومس ذكره، فهذه خمسة أحداث، فإذا نوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. قوله ويجب الإتيان بها، أي بالنية. قوله وتسن عند أول مسنوناتها، أي تسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء لغير قائم من نوم ليل، أما القائم من نوم الليل فغسل اليدين في حقه واجب. قوله إن وجد قبل واجب، الواجب هو غسل اليدين على من استيقظ من نوم ليل، وأول واجب في الوضوء هو التسمية. قوله ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية بألا ينوي المتوضئ قطع النية حتى تكمل طهارته. أما استصحاب ذكر النية فهو سنة، فيسن للمتوضئ أن يستصحب النية من أول الوضوء إلى نهايته حتى تكون أفعاله كلها مقرونة بالنية. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. قوله وصفة الوضوء، الوضوء على قسمين، كامل ومجزئ. والمجزئ تقدم في أول الباب، وهو فعل الواجب فقط، والكامل هو فعل الواجب والمسنون كما ذكر المصنف هنا. قوله بقية المفروض، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فمثلا من قطعت يده من مفصل الكف غسل الذراع، وإن قطعت من منتصف الذراع غسل بقيته، وإن قطعت من مفصل المرفق غسل رأس العضد فقط. قوله ويقول ما ورد، الوارد هو الذكر المشروع الذي رغب فيه الرسول وحث عليه، وهو ما رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن هذا الحديث وغيره من أدلة شريعة الإسلام يعرف العاقل أن هذا الدين الإسلامي كله رحمة وبركة وخير وسعادة، فيجب على المسلمين عموما وعلى شبابهم خصوصا أن يعرفوا شريعة الإسلام وأن يعتزوا بها وأن يعملوا بأحكامها ونظامها. وهذا هو الذي به عز المسلمون، فبه عز المسلمين ونصرهم وفخارهم. فهل من سامع وهل من مطيع وهل من مدكر؟ باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. الحاشية: جواز المسح على الخفين هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الضلال الذين لا يرون جواز المسح. قال الحسن البصري رحمه الله: روى المسح 70 نفسا فعلا منه عليه الصلاة والسلام وقولا. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يعبر بأن المسح رخصة مندوب إليه. 1- قوله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة، الشريعة الإسلامية كلها خير وسعادة، كلها حكم ومصالح. ومن الحكم التي من أجلها حدد الشارع مدة المسح هو أن القدمين إذا تركتا بدون غسل مدة أكثر من ذلك حصل فيهما رائحة مستنكرة، وحصل فيهما تعفن مضر بالصحة. قوله من حدث بعد لبس، أي ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت اللبس. فمثلا إنسان توضأ لصلاة الظهر ولبس الكنادر أو الشراب ولم يحدث إلا بعد صلاة العصر، فابتداء المدة من وقت الحدث بعد العصر. ولو توضأ لصلاة العصر ولبس الشراب وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء، فكذلك ابتداء المدة في حق المقيم والمسافر من وقت الحدث. قوله على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه، فلو أنك لففت على قدميك خرقا أو ما شاكلها وربطتها لم يجز المسح لأنها لا تثبت بنفسها. وجورب صفيق، الجورب والجوارب هي ما تلبس في الرجل وفي القدم خاصة، وتكون من صوف ومن قطن وغيرهما. والجوارب هي المعروفة في زماننا بالشراب، والصفيق هو الثخين الساتر للمفروض. قال في القاموس: وثوب صفيق ضد سخيف. وعن المغيرة بن شعبة أن الرسول توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. وانتهى الشريط الأول من مقرر الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، وله بقية على الشريط الثاني.